الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير الجلالين وما نزال في تفسير سورة ياسين منهم، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ومن نعمره، قال بإطالة أجله ننكسه، وفي قراءة بالتشديد ننكسه، في قراءة وفي قراءة بالتشديد من التنكيس في الخلق ننكسه، التخفيف ننكسه. قال ننكسه وفي قراءة بالتشديد من التنكيس في الخلق، أي خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما. أفلا تعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون، وفي قراءة بالتاء. وما علمناه، أي النبي الشعر، ردا لقولهم إنما أتى به من القرآن شعر، وما ينبغي يسهل له الشعر، إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها. يقول رب العزة في كتابه الكريم: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قال المؤلف رحمه الله: ومن نعمره بإطالة أجله. يعني من المعلوم أن الخلق حين يخرجون إلى هذه الدنيا من بطون أمهاتهم، منهم من يمن الله عليه بطول العمر فيعيش السنوات الطوال في هذه الحياة الدنيا، ومنهم من يتوفى وهو ما يزال صغيرا، ومنهم من يموت في ريعان شبابه. فرب العزة يذكر في هذه الآية عن حال بعض الناس ممن يمد في أعمارهم، فقال: ومن نعمره، قال المؤلف بإطالة أجله. وعلى هذا يكون نعمره معناه إيش؟ نطل ماذا؟ عمره، نطل عمره، فهو بمعنى إيش؟ الإبقاء. هنا التعمير بمعنى الإبقاء، أن الله تعالى يبقيه حتى يبلغ عمرا طويلا ويمد الله في سنين حياته. ومن نعمره، المؤلف يقول هنا ننكسه، وفي قراءة بالتشديد من التنكيس، يعني معنى هنا قراءتان سبعيتان: قراءة حمزة وعاصم ننكسه من التنكيس، وقرأ الباقون ننكسه من الإنكاس. والتنكيس والإنكاس بمعنى الرد، من حالة كاملة إلى حالة ناقصة، التنكيس والإنكاس، بمعنى الرد من حالة كاملة إلى حالة ماذا؟ ناقصة. وهذه المادة مادة نكس النون والكاف والسين تدل على القلب، تدل على القلب وجعل أعلى الشيء أسفله. ومنه يقولون ولد منكوس، عند الولادة يقولون ولد منكوس. إيش معنى منكوس؟ يعني خرجت الجلاه قبل رأسه، لأنه مقلوب مخالف للعادة. وعندنا الآن في لهجتنا عندما يكون مثلا إنسان مريض وخرج مثلا أيام ورجع عاد إليه المرض، إيش نقول؟ نعم تنكس، ليس كذلك؟ يقول تنكس. نفس الكلام هنا يقولون ونكس المريض نكسا بالبناء للمفعول عاوده المرض، ونكس المريض نكسا بالبناء للمفعول عاوده المرض، كأنه قلب إلى المرض كما في المصباح المنير. فهنا رب العزة يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، قال أي خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما. يعني معنى إيش الآن؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق، معنى إيش؟ أن الإنسان كلما طال عمره يعود إلى أي؟ إلى الوراء، يعود إلى الوراء في القوة البدنية والعقلية والفكرية. الإنسان كلما تقدم به السن وكلما عاش سنوات طوال وطال عمره يعود إلى الوراء في قوته البدنية والعقلية والفكرية، فتجد أن بدنه ماذا؟ يضعف، فلا يكون وهو شيخ كما كان ماذا؟ وهو شاب. بصره لا يكون كحال الشباب، سمعه لا يكون كحال الشباب. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك شيء، لقد غرتك نفسك، ليس ثوب خليق كالجديد من الثياب. وهذا المعنى ذكره الله في آيات كثيرة. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف ماذا؟ قوة، ثم جعل من بعد قوة ماذا؟ ضعفا وشيبة. وهكذا يقول رب العزة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، على أحد التفسيرين للآية ثم رددناه أسفل سافلين، أي أنه يرد ماذا؟ من حالة القوة والفتوة إلى حالة ماذا؟ الضعف. ورب العزة يقول ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فتجد الإنسان مثلا في قوته البدنية يضعف، في قوته العقلية كان وهو في ريعان شبابه وفترة القوة عنده قوة ذاكرة لا توصف، تجد بعد هذا كل ما يكبر يقول إيش أنا أصبحت ماذا؟ أنسى. تجده ينسى ما كان يحفظ، ينسى الأشياء، ينسى كذا بسبب ما سمعت. وكذا أيضا حتى في الفهم، ليس فهم وهو شاب كفهمي وهو شيخ. فكل هذا يقع للإنسان إذا طال عمره. والحافظ ابن كثير يقول والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. يقول حافظ ابن كثير والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. فعلى الإنسان أن يفكر في هذا الأمر، يفكر وأن يتدارك نفسه. ولذا قال رب العزة أفلا يعقلون، ومن يعمره النكس ماذا؟ في الخلق. أفلا يعقلون؟ قال المؤلف أن القادر على ذلك لمعلوم عنده، أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون، يعني الله تعالى الذي جعل الإنسان يتحول في هذه الأطوار ويعود ضعيفا كما كان أول مرة، قادر على ماذا؟ أنه إذا أماته أن يحييه وأن يبعثه مرة أخرى، فجعل هذا دليلا على قدرته سبحانه وتعالى على البعث. والسعدي يقول أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه، أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه، فيتدارك قوتهم وعقولهم فيستعملونها في طاعة ماذا؟ ربهم. يعني ما دام أن أنت تعلم أنك ستعود إلى فترة ضعف لو مد الله في عمرك، إذا تدارك من الآن قوتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها ماذا؟ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل ماذا؟ سقمك. وهذا العاقل الذي يعمل حسابه للأمور، ما دام تعلم أنك سيأتي عليك يوم وأنت ضعيف ما تقدر تصل إلى ما تستطيع أن تصل إليه من الطاعة الآن، إذا اغتنم شبابك واغتنم وقتك فيما يقربك إلى الله. وهنا قال وفي قراءة بالتاء، هي قراءة نافع، نافع بن ذكوان عن أبي عامر عن ابن عامر أنه قرأ ماذا؟ أفلا تعقلون، وقرأ باقي السبعة بالياء أفلا يعقلون. طيب ننتهي في اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله.